ولو لم يكن هناك حساب لما كان ضرورة لهذا الإنسجين فتأمل حق حين يقول بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. ما يجب أن تكذبوا بالدين أي يوم الجزاء ليه؟ لأن عليكم حافظين وكرام وكاتبين ويعلمون ما تفعلون. فإذا أنا قلت كده إلا معنى ذلك لا يوجد هؤلاء عبثا وإنما يوجد هؤلاء ليوثقوا، ومدى موجود هؤلاء ليوثقوا التوثيق له قضية وله مطلوب وسينكر هذا الكتاب وستحاسبون عليه. ثم بعد ذلك ينعث الحق سبحانه وتعالى حافظين وكرام وكاتبين ويعلمون ما تفعلون. أربع صفات. حافظين يعني حافظين تجدهم ولا حافظين بما يكتبون؟ يصح يصح. وبعد ذلك يقول كرام. ايه يعني معنى كرام دي؟ لان الكريم من شأنه ان يفر من عمل الخير ويتأذى من عمل الشر، اذا فطبيعتهم تناسب المهمة. وما دام الكريم يفر من عمل الخير فساعة ما الانسان يعمل خير كده يكتبه كتابة المسرور به، يعني حريص على انه يسجله له، ويتألم من عمل الشر برضه يسجله له. اذا ففيه فرق بين المهمة وبين الاستعداد الذاتي للمهمة. فدي مهمة وفيها استعداد ذاتي، فيها حتى اللي مهم ما عنديش استعداد ذاتي له، انما هذه مهمة انهم كاتبين وانهم كرام. يعني لو أن إنسانا مثلا وكل بأمر من الأمور ولم يكن كريما يبقى الحق يلتبس عنده والعدالة تمر بكده زي ما يكون، إنما وضعين في موضع واحد كريم يبقى يفر من فعل الخير ويألم من فعل الشر. وما دام يفر من فعل الخير ويألم من فعل الشر بطبيعة ذاته يبقى إذا ذاته وطبيعته مناسبة لمهمته. فشوف واحد مهمته هذه وطبيعته ايضا مستعدة لهذه. حافظين كراما كاتبين وكاتبين. طيب ان كانوا حافظين بمعنى انهم يحفظوا بالكتابة، هم يرجح ان حافظين هم في ذاتهم لما يجي الملك الموكل بالحسنات للانسان وبالسيئات والعياذ بالله من الغيب يقدر يفرض لك اللي عمله من عنده كده، لكن برضو ومع ذلك ما اعتمدناش على الحفظ بتاعهم بل قلنا لهم برضو اكتبهم لان حفظكم سيكون شهادة، لكن كتابتكم تبقى حجة وحنديلهم الكتاب نقول له خد اقرا كتابك. اذا فكأن الحق وثق الامر بين الحفظ وبين الايه وبين الكتاب، الحفظ من الملك والكتابة ايضا. يجي تلاحظها اننا لما جينا تكلمنا على كلمة قرآن ان قرآن ده مصدر غفران وشكران، وتكلان معناه انه مقروء، مقروء يعني مضمون فيه لفظ للفظ عشان تكون جمل وآيات وسور، وان عليه مثل الكتاب كمان ده يدل على انه مكتوب. فكأن القرآن له وسيلتين، الوسيلة الاولى انه محفوظ في الصدور وانه مسجل في الصدور. على رأي الشيخ محمد عبد الله الدراز رحمه الله عليه أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يمكن أن نحكم بأن ده نص قرآن إلا إذا وافق المحفوظ المكتوب الاثنين، بدليل أننا نجد أشياء المنكوب فيها شيء بالقراءة، المنكوب بالقراءة شيء والمكتوب شيء آخر. ألف لام ميم قرأناها في أول البقرة، ثم جينا في سورة الانفراح وقلنا ألم نشرح لك صدرك، هذه في السورة ألف ولام ميم، فما الذي جعلك تقرأها هنا هكذا وتقرأها هنا هكذا؟ لو أن الأمر بالكتابة فقط، لو الأمر بالكتابة فقط لقرأت على طريقة قراءة الناس لمسميات الحروف لا لأسماء الحروف، ولكنك مرة قرأت الرسم الواحد ألف لام ميم بأسماء الحروف، وقرأت الرسم نفسه في مرات أخرى بمسميات الحروف فقلت ألم ترى، من أدى دليل على أن مثل الكتابة هي الأصل، بل التلقين من القارئ هي الأصل. وأيضا تجي تقرأ